كنت أقرأ في كتاب قبل أيام قصة من القصص التي هزتني. تقول ممثلة من الممثلات: تعودت ودرست في المدارس الأجنبية، ما تعودت أن أستر جسدي أبدا، كنت أخرج إلى النوادي كيفما أشاء، لا رقيب ولا والد، بل والدي يشجعني على ذلك، وكنت أخرج على الشاشة متعريا أكشف بدني لسائر الرجال في كل أنحاء العالم ينظرون إلي. قالت: وفي مرة من المرات وأنا أقف مع ممثلة صاحبتي، فجاء شاب من الشباب المتدين على علاقة بتلك الممثلة فسلم علينا، ثم خاطبها هي ولم يتكلم معي لأنه لا يعرفني، وقال لها: أما آن لك الأوان أن تتحجبي؟ قالت له: ما آن الأوان. قال: متى؟ قالت: إذا وجدت زوجا يملأ عيني. داير راجل يكون عنده مواصفات ومؤهلات عالية. قال لها: طيب، كان الليلة بجبنا لك زوج صالح في قمة المؤهلات، بكي تحجبي وتعتزلي لأجله؟ قالت له: نعم. قال لي: الله ما بيستاهل. قالها باللهجة المصرية: هو ربنا ما يستاهلش. قالت الكلام ده وقع لي دي ولا اعتزلت. قالت: مشيت البيت والله ما بيستاهل، اعتزل الفن واغطي جسمي لي، الله ما بيستاهل. ثاني يوم خرجت من البيت محجبة واستقالت من الفن والتمثيل والشاشات الى الابد، ورزقت بزوج صالح كتبت في قصتي هذه: وانا الان عندي اطفال واعيش حياة اسرية سعيدة ولله الحمد والمنة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.